غاضه اجتماع المسلمين. ايوه وقال ما لنا معه اذا اجتمعوا للقران وامر شيخا من اليهود ان يشرح لهم وان يذكرهم يوم الجهاد وينشدهم بعد مسيره يا سيدي. ايش لونها؟ ايش ما لونها؟ يا سيدي ايش لونها؟ طيب. وكان يوم ارتكب فيه الموس والحجر وكان الظهر فيه الموس. وفعل تنازع القوم عند ذلك وذكر الثروة وغضبه وقال سلاح السلاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الاجنبيين النحو من المدينة والاخطار فقال تدعون الجاهليه وانا ليلى اذكركم بعد ان اكرمكم من باطل الاسلام وقطع لي عنكم امر الجاهليه والتي بينكم فعرف القوم انها نزغه من الشيطان وكيد من عدوهم فاتى السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا ثم صرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يوم اصبح اولا واحسن واشرا من ذلك. ايوه ترى الثعلبي والواحدي. ايوه قال ابن حجر اخرجه الطبري وأنذر الله في شاج يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم من الذين في الشاج الآية وذكر الثعلبي والوحدي في الكتاب الثعلبي وين صح حديثه؟ ما ذكر صحيح من صحيح؟ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف كان ضعيف. الأحبار والرؤوس طيب غيره ثريثا غير القصة ثريثا ما قالوا ايش المقصود بالطائفة من هي الطائفة طيب غيره تفاسير أخرى ثريثا أيوه لا لا هو معنى كلمة فريق طيب عرفونا طيب مقدمة الآية أين طيب فريق أيوه لأنه عندك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وبعدين في إسناد مرسل آخر طيب إيوه إيش مين عنده القاسم إيش قال فريقا طيب الشوكاني إيش قال فريقا طيب القرطبي قال بس طائفة مين اللي كان يجيب من جوزي؟ ايه؟ لا طيب في شيء هنا؟